بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس كلام على باب من أبواب الصلاة، ألا وهو الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة، أين محل الخشوع؟ ها، عندك القلب والجوارح ما تخشع؟ ايوه، الجوارح تخشع كما يخشع ماذا؟ القلب. وخشوع ماذا؟ الجوارح، سكونها عندما تتحرك، عندما تتحرك. لكن هذا لا يكفي، العبر ماذا؟ بخشوع القلب. العبر بخشوع ماذا؟ القلب لا الجوارح، لان القلب اذا خشع خشعت ماذا؟ الجوارح. والسبب ان القلب اذا اقبل على الاتصال بالله عز وجل وعلى المناجاة سكن وسكت وأقبل على شيء ماذا؟ واحد، فالجوارح تبعا له، لأن ما تتحرك، ما تتحرك حركة إرادية إلا تبعا للقلب. إذا سكن سكنت لا حركة، أما إذا تحركت فقد تكون حركة الجوارح لا إرادية. إذا رأيت إنسان يتحرك وقلبه ماذا؟ خاشع مقبل، هذا يدل على أن الحركة ها هنا حركة لا إرادية، لا يؤاخذ عليها الإنسان، والله أعلم. طيب، ما دام أن الخشوع محله ماذا؟ القلب. الطمأنينة أين محلها؟ الطمأنينة الجوارح. طيب، أيهما أعظم، الطمأنينة أو الخشوع؟ ها، الخشوع، لب الصلاة، جوهر الصلاة وروح الصلاة الخشوع، نعم. لكن الطمأنينة، هذه من أركان الصلاة، هذه من أركان الصلاة، والخشوع من مستحبات الصلاة، من مستحبات ماذا؟ الصلاة. ذهاب الخشوع لا يبطل الصلاة على الصحيح، وذهاب الطمأنينة يذهب ماذا؟ يبطل ماذا؟ الصلاة. هذا يتعلق بالجوارح، وهذا يتعلق بالقلب، وهذا يتعلق ماذا؟ به القلب، نعم. طيب، مر معنا يعني مبحث ما يتعلق بأن التخصر في الصلاة مشابه لليهود، فإذا شابههم في الصورة قلنا أن هذا حرام، وإذا شابههم في الصورة والقصد، أي بمعنى تقصد، تقصد هذا ماذا؟ الفعل. فإن للعلماء في مثل هذه المقامات تفاصيل، وأنه لا يكون كافرا، لا يكون كافرا إلا إذا كان هذا التشبه فيه صرف من، فصرف لعبادة من العبادات، صرف لعبادة من العبادات لغير الله عز وجل يأتي الكفر. فإذا تشبه بهم فيما هو عبادة لغير الله جل وعلا يأتي الكفر. دون ذلك قال العلماء هذه من الأمور ماذا؟ المحرمة، وليست من الأشياء التي يكفر بها الإنسان، ليست من الأشياء التي يكفر بها الإنسان. الله أخي، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصل، قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في باب الحث على الخشوع إذا قدم العشاء، إذا قدم ماذا؟ العشاء. والعشاء هي الوجبة في آخر النهار، الوجبة في آخر النهار تسمى عشاء، والوجبة في أول النهار تسمى عند الناس الإفطار أو الغداء إلى آخر، يعني يذكرون فيها. فالوجبة في آخر النهار تسمى عشاء، الوجبة في آخر النهار تسمى عشاء. وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا، وخاصة الأنصار، يقدمون العشاء قبل صلاة المغرب. لماذا؟ لأن القوم أصحاب ماذا؟ زرع، أصحاب ماذا؟ زرع، من أول النهار إلى آخره، فيريد أن يتعشى ثم بعد ذلك يصلي صلاة المغرب ثم بعد ذلك يصلي صلاة العشاء فيعطيها الفراش كما يقال نوم، ينامون ماذا؟ مبكرين، ينامون ماذا؟ مبكرين. وهكذا العهد أدركنا في الأرياف مع الآباء والأمهات والأجداد على هذا الحال، وكانت هذه من أحسن الحياة، من أحسن الحياة. ثم تطور الناس قليلا فأصبح يعني العشاء بعد صلاة العشاء، وتطور الناس حتى أصبح العشاء في آخر الليل، يعني بمعنى يتعشى في آخر الليل فيعطيها الفراش. وتأمل في هذا الإنسان الذي امتلأ بطنه بالطعام والشراب ثم نام، كيف يكون عليه الحال؟ هذا مرض، هذا من الأمراض يا أخوان، هذا يقلب الإنسان المرض. فكون الإنسان يقدم العشاء ثم يتحرك، الحركة بعد العشاء هذه سبحان الله تذهب الأمراض. أما يتعشى الإنسان مباشرة فينام بعدها مباشرة، هذا مرض، هذا مرض. لهذا ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن الإنسان إذا أكل قبل النوم يمشي ولو 30 خطوة من الخطوات، أي يتحرك قليلا حتى يهضم ماذا؟ قليلا ثم ينام. والأسلم للإنسان، الأسلم ماذا لي الإنسان؟ أنه لا يتعشى، اترك وجبة العشاء، تترك وجبة ماذا؟ العشاء. هذه صحة يا أخوان، تأخذ لك شيء من الماء أو شيء من الحليب وتنام، هذه من أحسن ما يكون للبدن. أما تمتلئ ماذا؟ البطن، وخاصة بأطعمة الآن ما فيها فائدة، أكثر المطعومات الآن خاصة المعلبات وما كان من هذه الغالب عليها ما فيها فائدة، ليست فيها ماذا؟ فائدة. إذن هذه يعني سبحان الله طعام وشراب لا فائدة فيه، ويملأ ماذا؟ بطنه، ثم ينام على إثر ذلك. توقع ما هي الأمراض التي تقلب لها هذه المشروبات والأطعمة، من الضغط، من السكر. ما كنا يعني قديما يعني أدركنا الآباء ما نعرف أحدا كان يشكو من شيء اسمه ضغط الدم، أو عنده ماذا؟ السكر، أو عنده تسوس ماذا في الأسنان، أو عنده ضعف في النظر في يلبس نظارة. بعض الآباء إلى أن يموت يضعف في القبر ما يعرف النظارات هذه، الآن هو طفل عنده نظارة ضعف النظر، يفحصونه قال عنده السكر، وهكذا الآن سبحان الله، سبحان الله. سببه هذه الأشياء، سببه الإهمال في الصحة، الإهمال في الصحة يسبب هذه الأمراض، يسبب هذه ماذا؟ الأمراض. وكانوا يأكلون من الأرض حبوب ماذا؟ الأرض، والزروع ماذا؟ الأرض. أما الآن هذا البرجر والأشياء وما أدري إيش من هذه، تدخل البقالات والسوبرات، معلبات ربما لها سنوات قد انتهت ماذا؟ يعني مدة الصلاحية، يعملوا لك ختم يزيدوك سنة صلاحية قد انتهت المدة، ويأكلها مسكين هذا، يشتريها فيأكلها وهي منتهية، وهي ماذا؟ منتهية، فيها مادة حافظة وفيها أشياء وكذا. أما الأوائل ما كانوا يقربون هذه الأشياء، ولذا سبحان الله قديما كانوا يذهبون إلى الحج مشي، قديما ما كانت السيارات ولا الطائرات، يذهبون شهرا إلى الحج فيحجون الآباء والأجداد فيرجعون، يذهبون مشيا ويرجعون مشيا، كانت عندهم ماذا؟ صحة وقوة سبحان الله. والسبب في ذلك أنهم يعني ماذا؟ يهتم الإنسان بصحته في أكله وفي شربه، وأيضا الحركة، الحركة. الآن الأكل كثير والحركة قليلة، يتكدس الأكل داخل الأمعاء وما يجد حركة من الأمعاء، يعني ماذا؟ تهضم هذا ماذا؟ الأكل، تهضم هذا ماذا؟ الأكل. فلا أجسام تنتفع بهذه المأكولات والمشروبات، ولا ذاك الذي يحرك الأجسام حتى تنتفع ماذا؟ الأجسام بالمأكولات. فالشاهد أن الحديث يقول إذا قدم العشاء، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، أي صلاة ماذا؟ معنى ذلك أنهم يتعشون قبل هذه الصلاة، قبل صلاة المغرب. وهذا سبحان الله هذا طيب الإنسان، يأكل وجبة خفيفة ثم يتحرك، ما يصلي العشاء إلا وهو خفيف جدا، فينام مرتاح، ما في كوابيس، ما في أشياء مزعجة في نومه، يقول الأذكار فارتاح، تأتي عليه الساعة 3:30 أو الساعة 4 وقد شبع نوما، يقوم يصلي ما شاء الله ما قدره الله عز وجل له من الصلاة، ويأتي إلى صلاة الفجر بعد هذا القيام الأخير وعنده نشاط عجيب للقراءة والحفظ والمراجعة. أما من النوم مباشرة إلى الصلاة بعد أن تقام ما لها لذة هذه الصلاة حقيقة، ولا لها طعم. الإنسان يعود نفسه أن ينام مبكرا، وحاول أيضا أن تقاطع المأكولات قبل النوم، تقاطع المأكولات قبل النوم واستكثر من الماء المطيب، تستكثر من المياه. أما هذه العصائر التي لها لون فقط، لها لون ولها طعم السكر، أما الفاكهة مسجل فاكهة لكن ما في فاكهة، فقط الصورة ما فيها إلا الصور، أما حقيقة الفاكهة ما فيها، يضحكون علينا، فقط ليس فيها المانجا ولا فيها الجوافة ولا فيها الخوخ ولا، إنما الصورة، وإلا هي مواد، مواد وصبغات وألوان. ويقول لك هذا عصير مانجا، أين العصير المانجا؟ إيش هذا العصير المانجا؟ فالشاهد أنهم كانوا على هذا. إذا قدم العشاء قال فابدأوا، إذا قدم العشاء فابدأوا به، أي إذا حضر ماذا؟ العشاء، يعني إنسان أذن لصلاة المغرب فأحضروا له ماذا؟ العشاء قدرا، ما هو أنه يتقصص ويتعمد، كلما قرب وقت الصلاة أحضروا له ماذا؟ العشاء. وإنما إذا حضر العشاء وقدم للإنسان العشاء ونفس هذا الإنسان تشتهي هذا العشاء، ما هو الذي يقدمه؟ يقدم العشاء، يقدم على الصلاة جماعة وأول الوقت، سيترك فضيلتين، يترك فضيلة واجب، الفضيلة الأولى وهي الصلاة في أول وقتها، والواجب الثاني وهي الصلاة مع الجماعة، الصلاة ماذا؟ مع الجماعة. هل هذا الشيء الذي أباحه الشارع، يعني الآن ما هو الذي قدم؟ يعني كونه تلبس بالحفاظ على مستحب، ما هو؟ من أجل الخشوع، وترك بذلك ماذا؟ مستحب أول وهو الصلاة في أول وقتها، وواجب ثاني وهو الصلاة مع الجماعة، هل هذا يصلح من حيث القواعد؟ نقول نعم، نقول ماذا؟ نعم، لأن روح الصلاة ولب الصلاة هي المناجاة والاتصال بالله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على تعظيم الصلاة، الشارع لما رخص الإنسان هذا يدل على عظمة ماذا؟ الصلاة، وأن الصلاة ما تكفي صورة، أنه لابد أن يقبل عليها بقلبه وقالبه، بقلبه وقالبه، لابد أن يكون عند هذا ماذا؟ الإقبال، لأن الخشوع هو الاتصال والخضوع والمناجاة لله عز وجل. أما يذهب الإنسان وقد قرب العشاء ونفسه قد تعلقت بالعشاء ويشتهي العشاء، سيدخل في الصلاة ويفكر في العشاء، سيدخل الصلاة وهو يفكر في العشاء، سيذهب عليه روح الصلاة ولب الصلاة وجوهر ماذا؟ الصلاة، ألا وهو الخشوع. فرخص له الشارع، فرخص له ماذا؟ الشارع. وهذا فيه التفات إلى قاعدة يعني فقهية عند العلماء، وهو أنه إذا اجتمع الفضل المتعلق بذات العبادة والفضل المتعلق بوقت العبادة ومكان العبادة، وقت العبادة وهو ما يتعلق بأول وقتها مستحب، وبمكان العبادة وهو المسجد مع الجماعة، فإن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على المكان والزمان، مقدم على الزمان والمكان. ما الذي قدمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لهذا ذكره قاعدة فقهية، أنه إذا اجتمع فضل العبادة، الفضل المتعلق بذات العبادة، الخشوع بذات العبادة، روح ولب الصلاة، والأمر الذي يتعلق بمكان العبادة المسجد مع الجماعة وبزمن العبادة وهو أول ماذا؟ الوقت، فإن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم. من قدمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في باب يعني ماذا؟ الطواف بالبيت، طواف القدوم، طواف القدوم فيه رمل، طواف القدوم فيه رمل، والرمل مستحب للرجال، الرمل مستحب للرجال، فإذا تعارض كون الإنسان يأتي بالرمل إذا ابتعد من البيت، وإذا اقترب من البيت مع وجود الزحام ما يستطيع أن يأتي بالرمل، ولا تغتر بمن يرمل ومكانه، بعضهم يعني يرمل ومكانه في زحام، رأيناهم هكذا يعني كأنه يعني يرمل، وهي مقاربة الخطى مع الإسراع، يكون في زحام بجانب البيت مباشرة، فترى يقول هكذا يظن أنه يرمل، ما هو رمل هذا؟ هذا ما هو رمل، الرمل الإسراع مع مقاربة الخطى، فلا يتأتى الإنسان بجانب البيت مع وجود الزحام أبدا، وما ترى يقول هكذا ما هو رمل هذا؟ هذه هزة يهز ماذا؟ جسمه بجانب ماذا؟ البيت. فإذا ابتعد ماذا عن البيت استطاع أن يرمل، فما هو الأولى؟ أن يقترب فيترك الرمل عند طواف القدوم الذي هو مستحب، أو يبتعد ويأتي بالرمل. عبادة الرمل هذه، عبادة الرمل هي يعني فضل يتعلق بذات العبادة، وكون الإنسان يؤديه بجانب البيت هذا فضل يتعلق بالمكان. إذن إذا تعارض عندنا فضل يتعلق بذات العبادة وفضل يتعلق بمكان العبادة، كونه يرمل بجانب البيت هذا أفضل، جمع بين الأمرين، بجانب البيت والقرب من البيت، وأتى ماذا؟ بالرمل. لكن إذا ما تأتى له، إذا اقترب من البيت ما سيرمل، وإذا ابتعد حصل له الرمل، ما هو الأولى؟ ابتعد من البيت، تبتعد من البيت حتى تأتي بالرمل، لأن هذا فضل متعلق بذات العبادة، هو ذاك بمكان العبادة. وهكذا أيضا من الفروع على هذه القاعدة الفقهية المهمة والمفيدة، لو أن الصف الأول فيه زحمة، وهذه عادة الصفوف الأولى في المساجد، تجد الصف الأول يعني زحام، تجد فيه زحام حتى أنهم يزحمون الشخص بحيث لربما يصلي لغير القبلة من شدة الزحام، تجده هكذا يصلي بعض المساجد من باب الحرص على الصف الأول. طيب إذا صلى الإنسان على هذه الحالة ماذا يحصل للخشوع؟ نقول أنت في الصف الأول، لا شك فيه فضيلة لو يعلمون ما في الصف الأول إلى آخره لاستهموا عليه، لكن مع وجود هذه الزحام هل سيبقى محل خشوع؟ نقول حرصت على المكان أو الصف الأول وضع منك روح الصلاة ورب الصلاة، الصف الثاني ما فيه ماذا؟ زحام، يحصل للإنسان حضور القلب لكن فاته فضل المكان، فما هو الذي يقدم؟ نقول صلي لك في الصف الثاني وأنت مرتاح، صلي في الصف الثاني وأنت ماذا؟ مرتاح. هذه من المسائل، هذه من المسائل هذه. وهكذا أحيانا الإنسان يذهب أيام العمرة، يذهب أيام العمرة، عادة المسافرين طيران أو باصات أو سيارات يأتي إلى مكة وهو متعب، السنة أن الإنسان باعتبار الزمن أول ما يأتي يفعل العمرة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأخر. فإذا جاء الإنسان وهو متعب لو أدى العمرة ما يدري ما أدى، طواف وسعي وحلق، يريد يتخلص من أجيريا ينام في الفندق، أو أنه يصل فيرتاح ساعة ساعتين ثلاث ساعات فيغتسل وهكذا ويرتاح ثم يذهب يؤدي العمرة، نقول تأخر وأدي العمرة، فإن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بزمن العبادة. ما هو زمنها؟ أول ما تقدم هو السنة، لكن إذا كان هذا يتعارض مع هذا فتؤخر ما يتعلق بهذا الأمر. وهكذا في باقي المناسك فيما يتعلق بطواف الإفاضة، تجد الناس ينزلون يعني ابتداء من عرفة بعد الوقوف إلى غروب الشمس، ثم يتحركون يعني إلى مزدلفة في بيتون بها، ثم يصبحون على منى، يصبحون على منى في يرمون، ثم يذهبون إلى البيت فيأتون بطواف الإفاضة. يأتي الإنسان بطواف الإفاضة وهو متعب ما يدري ما طاف، ما هو الأولى؟ نقول السنة نعم في هذا اليوم أن تأتي بطواف الإفاضة، لكن إذا كان الإنسان متعب ما يدري ما يفعل، زحام وتعب في الأجسام والأبدان، نقول أخر طواف الإفاضة، ارجع إلى منى، ارجع ماذا؟ إلى منى، فاذهب اليوم الثاني تأتي بطواف الإفاضة، أو تؤخره إلى طواف الوداع، تتحرى الوقت الذي تشعر فيه بأنك تؤدي العبادة مع إقبال ومع ماذا؟ خشوع. هذه قاعدة مفيدة، أن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بزمن العبادة وبمكان العبادة، زمن العبادة ومكان ماذا؟ العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص لهم في تقديم العشاء، رخص لهم في تقديم ماذا؟ العشاء، قرب العشاء وقدم العشاء مع قيام صلاة المغرب، إذا ذهب إلى الصلاة وقد قرب العشاء وقد تعلقت نفسه ماذا بالعشاء ما سيحصل له الخشوع. فماذا يفعل؟ تفعل كما كان يفعل ابن عمر، ابن عمر يأكل حتى يقضي نهمته من الأكل ثم يذهب، أدرك جماعة صلى، ما في جماعة صلى. قد يقول القائل هل للإنسان أجر؟ أي كأنه صلى في جماعة إذا حصل له هذا الأمر وكان حريصا على إتيان الجماعة؟ نقول نعم، عندنا حديث صحيح البخاري، إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل صحيحا مريضا، ما دام أن الإنسان حريص على الجماعة تكتب للجماعة وإن بقيت على عشاك تكتب، هذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته ماذا بالعباد أن الإنسان يكتب له هذا الأجر. فماذا حصل لك؟ حصل لك أمران عظيمان، الأمر الأول راعيت يعني ماذا؟ تعظيم الصلاة، هذا من تعظيم الصلاة أن تدخل عليها وأنت حاضر القلب، هذا تعظيم للصلاة حتى تحصل لك المناجاة والاتصال برب العالمين سبحانه وتعالى. والأمر الثاني يكتب لك أجر الجماعة، يكتب لك أجر الجماعة، لكن لا تجعل هذه المعاذير، كلما اقترب وقت الصلاة قرب العشاء، ما يصلح هذا، تترخص تهرب ماذا من الجماعة، هذه حيل والله يعلم حالك، والله يعلم ماذا حال هذا الإنسان إن كان يحتال على إسقاط هذه الواجبات. نقول أولا أنت تأثم على هذه الحيلة، الأمر الثاني أنك تأثم على ترك ماذا الجماعة، إلى آخر ما يحصل للإنسان من الآثام إذا كان يعني ماذا يحتال على هذا الأمر. وهل هذا الأمر خاص بصلاة المغرب؟ الحديث الوارد فيه إذا قدم العشاء فأمر النبي قال فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. طيب هل ذاك في الإفطار؟ هل ذاك في الغداء؟ نقول نعم، فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. لماذا؟ المعنى هو المعنى، المعنى هو المعنى. كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العشاء معناه يتعلق بكل أمر، أكل شرب حتى من قبيل اللباس. قد يأتي الإنسان يؤذن يعني عليه من العرق، كان يعمل وكان يشتغل وكان عليه، فعليه عنده روائح شديدة، ما يستطيع أن يذهب إلى المسجد وهو يعني إلى المسجد أو الجماعة وهو على هذا الحال. لكن إذا انشغل بالتنظف والاغتسال فاتت عليه صلاة الجماعة، فما هو الذي يقدم؟ نقول اغتسل، لا تذهب أنت على هذا الحال. أولا ما سيحصل لك الخشوع أنت، تشم رائحتك تكره نفسك، والأمر الثاني تؤذي الناس، تؤذي الناس الذي بجانبك. إذن تذهب إلى الحمام وتغتسل، تذهب إلى الحمام وتغتسل. فهذا الحديث ماذا لا يتعلق به مسألة ماذا صلاة المغرب إذا قرب ماذا العشاء، فيدخل باقي الأشياء الذي يحصل للإنسان بها شاغل، يحصل للإنسان بها ماذا شاغل. بل العلماء يقولون كل ما فيه ما يشغل الإنسان، ما يشغل ماذا الإنسان. أحيانا يكون إنسان يعني خباز فيضع الخبز في الفرن ثم تقام الصلاة فيتردد، إن تركته احترق الخبز هذا يأتي غد وأصبح محروق، وإن بقي وأخرج فاتته الجماعة. نقول ابقى عند مالك، تبقى عند المال. بل أحيانا سبحان الله قد يكون الإنسان عنده مريض يخاف أن يحصل له شيء، قد يموت هذا المريض أو يحصل له شيء، أو ولد صغير تركه عنده ويخاف ماذا عليه إذا لم يستطع أن يحمله إلى المسجد، أو مال خائف عليه في البيت إلى آخره. على كل ما يحصل للإنسان من الشواغل، ما يحصل للإنسان من الشواغل الذي تحول بينه وبين الصلاة، هذه رخص من الشارع، هذه رخص ماذا من الشارع. أولا راعى حالة الإنسان وهي نفسية ماذا الإنسان فيما يتعلق بأخذ نهمة من هذا الطعام والشراب، والأمر الثاني راعى تعظيم الصلاة، فإن الصلاة من دون خشوع ولا حضور القلب ما لها معنى، هي صورة فقط، هي صورة فقط، فقد ذهب روحها وذهب ماذا كذلك يعني جوهرها الذي هو ماذا الخشوع في الصلاة. تأتي المسألة الذي بعدها وهو إذا ذهب مع وجود هذه الأشياء هل تصح الصلاة؟ نقول الصلاة صحيحة. هل تصح الصلاة؟ هل يأثم هذا الإنسان؟ نقول ما يأثم، لا يأثم. لماذا؟ لأن هذا يتعارض مع مستحب ومسألة ماذا الخشوع، لكن نقول تركت الأكمل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة أي لا صلاة كاملة بسبب ذهاب الخشوع، لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وما ليس الأمر في الأخبثين فقط، البول والغائط، حتى مدافعة الريح، بعض الناس قد يبتلى بالريح فيجد مدافعة، فإذا ذهب حتى يذهب ماذا هذه الريح ربما تفوت الجماعة، نقول قدمها، قدم هذا الأمر، وإن فات الزمن الأول وإن فاتت الجماعة. بل يقول بعض العلماء يعني ما هو أوسع من ذلك، لو أنه ضاق الوقت والإنسان يحتاج إلى قضاء الحاجة ولو صلى مع ضيق الوقت لا يدري ما صلى، هل أن يؤخر وإن خارج الوقت؟ يقول بعض العلماء وإن خارج الوقت. هذا يدل على ماذا؟ على أن المحافظة على الصلاة مع وجود حضور القلب والخشوع هذا لا شك أنه ماذا يعني ماذا مقدم، هذا ماذا مقدم. لهذا يقول إذا قدم العشاء، ولا نحن في باب الخشوع، قال فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، قال متفق عليه. الله الأخير. قال رحمه الله وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيكب نحوه بغير تعليل. نعم، ذكر هذا الحديث الثاني وهو إذا قام أحدكم بالصلاة، أي قد دخل الصلاة، قد دخل الصلاة. أما قبل الصلاة فلك أن تزيل التراب وتزيل الحجارة وتزيل هذه الأشياء حتى تدخل في صلاتك. لكن إذا دخل الإنسان في الصلاة، إذا قام أحدكم في الصلاة، قال فلا يمسح الحصى، فلا يمسح ماذا؟ الحصى. والموصول بالحصى الذي يكون مكان سجوده، ويقاس عليه باقي الأشياء، يقاس عليه باقي الأشياء. بمعنى أن الإنسان أولا هذا الحديث يقول رواه الخمسة بإسناد صحيح، هذا الحديث فيه أبو الأحوص، هذا الحديث فيه أبو الأحوص وهو مجهول، لم يروي عنه من الرواة إلا الزهري، محمد بن مسلم لم يروي عنه من الرواة إلا محمد بن مسلم. ترجم له الحافظ ابن حجر في التقريب بأنه مجهول، أنه ماذا؟ مجهول أو مقبول، بمعنى أنه ضعيف، أنه ماذا؟ في حيز ماذا؟ الضعف. فيقول رواه الخمسة بإسناد صحيح، بإسناد صحيح، والحافظ هو من يعني ترجم لهذا الراوي الذي في هذا الإسناد، الحافظ ابن حجر هو من ترجم لهذا الراوي في هذا ماذا الإسناد، وأن فيه أبو ماذا الأحوص في التقريب مجهول، لم يروي عنه إلا الزهري، فهو ما بين جهالة الحال وما بين جهالة العين، والمجهول ضعيف حديثه، حديثه ماذا؟ ضعيف. يقول زاد الإمام أحمد واحدة أو دع، أي ترك، إما واحدة وإلا ترك، يعني المرخص فيه واحدة. ما حال الحديث عند الإمام أحمد عليه رحمة الله؟ فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فيه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى سيء ماذا؟ الحفظ، سيء ماذا؟ الحفظ. هذا الراوي فيه هذا الشخص وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى سيء ماذا؟ الحفظ. طيب هذا الحديث الذي ذكره الآن، هل هذا مع الذي قبله هل يصلح أن يحسن أو يصحح بماذا الحديث؟ جاء في الصحيح، يقول في الصحيح عن معيقيب نحوه، عن معيقيب ماذا نحوه، الذي جاء عن معيقيب في الصحيح ويقصد بماذا في صحيح الإمام ماذا البخاري وأيضا في مسلم، فيه قال يسوي التراب حين يسجد، قال يسوي ماذا التراب حين يسجد، قال إن كنت فاعلا، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت فاعلا فواحدة، إن كنت فاعلا ماذا فواحدة. فهذا الحديث مع هذا الحديث الذي قبله، فبعض العلماء ومنهم الحافظ بن حجر كما ترى حسن أو صححه، فيصلح للتحسين أو يصلح للتصحيح، المعنى صحيح، المعنى ماذا صحيح. طيب اتيان الحافظ بن حجر عليه رحمة الله بهذا ماذا الحديث في باب الخشوع ماذا في، أو الحث على الخشوع ماذا في الصلاة، فإن هذا يعني كون الإنسان يزيل الأحجار والحصى والتراب وما كان في مكان صلاته، فإن هذا أشبه بالعبث، فيشغله ماذا عن الإقبال على صلاته، فإن الصلاة مناجاة واتصال، فإذا انشغل بإزالة الحصى والتراب انشغل عن الإقبال على الصلاة، انشغل عن الإقبال ماذا على الصلاة وعن حضور قلبه فيما يتعلق بالصلاة، فهي حركة، فهي حركة، وهي يعني أشبه ما يكون بالعبث الذي يضيع الإنسان ماذا الخشوع. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في واحدة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في واحدة، فهذه. وأيضا قبل السنة الصحيح عن ابن عمر أنه كان يزيل يعني الحجر الواحدة أو الحصى ماذا الواحدة، والأولى الإنسان أنه يفعل هذا قبل الدخول في الصلاة حتى لا يشغل بها في الصلاة، حتى لا يشغل بها ماذا في الصلاة، وليس المسألة تتعلق بالحصى، كل ما كان في مصلى الإنسان، كل ما كان في مصلى ماذا الإنسان، فإن الإنسان إذا خشع وأقبل على الصلاة وحصل له حضور القلب والاتصال بربي سبحانه وتعالى لربما ما بال بهذه الأشياء، لم يلتفت إلى هذه الأشياء، فإذا التفت فات عليه حضور القلب والخشوع، فإذا خشع الإنسان لا يلتفت لهذه الأشياء وما استشغلوا هذه ماذا الأشياء، لكن الشارع رخص له، رخص له ماذا في هذا الشيء، رخص له في هذا الشيء وهي الواحدة ولا يزيد على ذلك، يعني إذا احتاج يسوي موضع ماذا؟ السجود الذي يسجد عليه، قد يكون على اليدين أو على الركبتين أو على الجبهة، وقد يكون يؤذيه فيذهب عنه الخشوع، قد يكون يؤذيه فيذهب عنه ماذا؟ الخشوع. فإذا احتاج أزال مرة أو مسح ماذا؟ مرة ولا يزيل، لأنه إذا زاد دخل العبث ودخل الانشغال، دخل العبث ودخل ماذا؟ الانشغال فيما يتعلق بالصلاة. وهذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل. هل يقاس عليه أيضا ألا يمسح ما على أنفه وما على يديه ينفذ وما على جبهته؟ نقول نعم، نفس الأمر يترك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عند نزول المطر قالوا رأينا التراب والمطر يتقاطر من جبهته أو من أنفه، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قربه، لم يعني يمسح ما على جبهته وما على أنفه. فإن الانشغال بالمسح ما يكون على الجبهة أو على الأنف يشغلك عن الصلاة، يشغلك ماذا؟ عن الصلاة. المسحة الواحدة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت ولا بد فاعلا قال لف واحدة، أي مسحة واحدة، إما للتراب وإما للحصى أو ما يكون على الجبهة والأنف، ولا تزد على ذلك. فإن الإنسان إذا زاد على ذلك انشغل، وإذا انشغل ذهب الخشوع، ذهب ماذا؟ الخشوع، فذهب كمال الصلاة، كمال ماذا؟ الصلاة. فهذا الحديث يعني هذا المعنى، هذا الحديث يعني هذا المعنى. لكن هل هذا حرام؟ نقول ما هو حرام، هذا هذا مكروه، هذا مكروه ولا يحرم، هذا يكره ولا يحرم على الإنسان. فقال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. هذا التعليل للنهي عن المسح، الرحمة تواجهه، أي بمعنى أنك إذا أزلت هذا التراب أو الحصى ذهبت الرحمة، فالرحمة موجودة في عدم إزالة هذه الأشياء. لهذا قال فإن الرحمة تواجهه، فإذا انشغل بالمسح أو الإزالة ذهبت ماذا؟ الرحمة. هذا التعليل ما ثبت، هذا التعليل ماذا؟ ولهذا ذكر قاله في الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل، يعني نحو هذا، لا تزل التراب أو الحجر إلا مرة واحدة. أما التعليل لماذا؟ فإن الرحمة تواجهه، هذا ما ثبت. فالتعليل ما ثبت والحكم ثبت، التعليل ما ثبت والحكم ماذا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأقرب. أما التعليل فلم يثبت، التعليل ليس له ماذا؟ شاهد، التعليل ليس له ماذا؟ شاهد. والتصحيح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيه ما فيه، لكن كما قلنا الحديث قد يحسن أو يصحح من دون التعليل بما ورد في الصحيحين من حديث معيقيب، فإن أنه ترخص من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت فاعلا فواحدة، هذا في الصحيحين، هذا ماذا؟ في الصحيحين. الله. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وللترمذي وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع. نعم، ذكر هذا الحديث الذي عند الترمذي أولا، هذا الحديث فيه علتان. العلة الأولى علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف وكان رفاعا، ما معنى رفاعا؟ يرفع الموقوفات، فهو ضعيف. الثانية، العلة الثانية، سعيد بن المسيب لم يسمع من أنس، لم يسمع من أنس. ذكر هذه الفائدة الشيخ الألباني في تمام المنة، ذكر هذه الفائدة الشيخ الألباني في تمام المنة. إذن هذا إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع، اعتبار أن التطوع مبني على التخفيف، يصلي الإنسان جالسا وإذا كان في السفر لا يستقبل قبلة إلى آخر التعليلات في صلاة ماذا؟ النفل. لكن هذا التفصيل بين الفرض والنفل لم يثبت. فيبقى معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله عن الالتفات في الصلاة، عن الالتفات ماذا؟ في الصلاة. الالتفات في الصلاة على ثلاثة أقسام، الالتفات في الصلاة على ثلاثة أقسام. إما أن يلتفت الإنسان بعينيه ومستقبل القبلة، لا يلتفت بعنقه ولا بوجهه، لا يمينا ولا شمالا، فضلا عن بدنه، ما يلتفت بدنه وإنما يلتفت ماذا؟ بعينيه، يرمي بها هكذا. وما جاء من الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات كالتفات الثعلب هكذا يبقى ما ثبت الحديث الوارد. الحديث ضعيف الحديث الوارد، لكن هذه أول الالتفاتات، الالتفات بالأعين يمينا وشمالا يدخل في النهي، يدخل في المكروه. الالتفات الثاني ما يكون بالعنق، والالتفات بالعنق ماذا في الصلاة فرضا أو نفلا سفرا أو حضرا للرجال والنساء هذا على قسمين، إن كان لحاجة هذا مباح فتنتفي الكراهة، إن كان لحاجة ما هي الحاجة يكون عندك طفل صغير تخاف عليه يقع في الماء أو في النار فتلتفت، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى الشعب لما أرسل إنسانا فكان ينظر إلى الشعب هل جاء أو ما جاء، هل جاء أو ما جاء. فالالتفات للحاجة هذا من قبيل المباح ولا يدخل في المكروه. القسم الثاني الالتفات لغير ما حاجة نقول مكروه، هذا ماذا مكروه، ويعلل كما في الحديث، يعلل كما في الحديث اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ما معنى الاختلاس؟ أخذ الشيء خفية، بمعنى أن الشيطان يتربص بالإنسان في صلاته ويريد أن يأخذ منها شيئا، ما يريدها أن تكمل للإنسان، ما يريدها أن تكمل ماذا الإنسان، فلا يزال بالإنسان حتى يلتفت لغير حاجة فأخذ من صلاته شيئا، هذا الاختلاس. الاختلاس هو يعني أخذ الشيء خفية، معنى ذلك أن الشيطان عنده من الحرص على تضييع الإنسان فيما يتعلق بالطاعات، فإذا لم يجد إلا هذا أنه يتربص به حتى يلتفت يمينا أو شمالا لغير ما حاجة فيقع في المكروه ويكون أخذ عليه شيئا من صلاته. فإن الإنسان إذا التفت ما أقبل، لم يحصل له ماذا الإقبال والاتصال بالله عز وجل، هذا التفات الآن، هذا يعتبر ماذا التفات، كان مقبل ومتصل بربه سبحانه وتعالى، فلما التفت ذهب هذا الإقبال، ذهب هذا الإقبال وذهب هذا الاتصال، فوقع الإنسان في المكروه. من الذي اختلس منه هذا الشيء؟ اختلسه الشيطان، اختلسه منه ماذا الشيطان. القسم الثالث إذا التفت الإنسان ببدنه في الصلاة، إذا التفت الإنسان ما هو بعينيه ولا برأسه وإنما ببدنه، فهذا قد انحرف عن القبلة، فإن كان عالما عامدا بطلت صلاته فيعيد هذه الصلاة، يعيد هذه ماذا الصلاة، يلتفت ببدنه، استقبل القبلة فيلتفت ببدنه يمينا أو شمالا، هذا يبطل الصلاة، يأثم على هذا الفعل وتبطل ماذا صلاته. هذه ثلاثة أقسام فيما يتعلق بالالتفات الحسي. أما الالتفات المعنوي وهو التفات القلب، التفات القلب بمعنى أن الإنسان يدخل في الصلاة ما يحصل عنده التفات بدني لكن يحصل عنده التفات قلبي، الله أكبر وإذا به يسرح في الدنيا، يسرح في الدنيا، وهذا الالتفات قل من يسلم منه، قل من يسلم من هذا الالتفات. الإنسان قد يجاهد نفسه أنه لا يلتفت بعينه ولا بعنقه ولا ببدنه، أما التفات القلب ما يقدر عليه إلا من وفقه الله، لا يقدر عليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. والتفات القلب عند العلماء يعني منه ما لا يؤثر على صلاة الإنسان، وهو يعني ماذا الالتفات يعني في شيء يتعلق يعني بأمر من أمور أهل الإسلام، لهذا ذكروا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت أجهز الجيش وأنا في الصلاة، يعني في زمن عمر لما كان يصلي بهذه الصلاة ويجهز الجيش وهو في الصلاة كان حينها حرب، كان حينها حروب، كان حين ماذا حروب، فيدخل عمر رضي الله تعالى عنه وهو منشغل بهذه ماذا الحروب، منشغل بهذه ماذا الحروب، فيجهز الجيش وهو في الصلاة، هذا الآن التفات، لكن هذا التفات فيما يتعلم ماذا بهذا الالتفات حصل وهو الالتفات المعنوي لا الحسي في الجهاد. ومر معنى أن الإنسان إذا التفت في ماذا وهو يجاهد في أثناء الحروب، في أثناء الحروب إذا التفت الإنسان وهو ماذا يجاهد ولو انحرف ببدنه فإن هذا لا يضر في الصلاة، فإن هذا لا يضر ماذا في الصلاة بعينه أو بعنقه أو ببدنه وهو يقاتل ويجاهد، فإن هذا الالتفات الحسي في باب الجهاد لا يؤثر. فهكذا الالتفات القلبي إن كان يتعلق بالجهاد، هذا جهاد تجهيز جيوش، وكان آنذاك حرب، كان آنذاك حرب، قال العلماء هذا لا يؤثر على الصلاة، هذا لا يؤثر ماذا على الصلاة. وهكذا قاسوا عليها يعني مسألة علمية، لو أن إنسانا يعني سألك وأنت من أهل الإفتاء وقد نزلت به نازلة ويحتاج إلى فتوى عاجلة، فدخلت الصلاة فانشغلت بالتفكير في هذه المسألة، قالوا هذا من جنس الجهاد، هذا يعتبر من جنس ماذا؟ الجهاد. وما دام أن الجهاد الحسي عفو هذه الالتفاتات، هكذا الجهاد المعنوي وهو التفكر والتفكير في هذه النازلة التي نزلت ماذا؟ بالإنسان، هذه لا تؤثر على صلاته، هذه لا تؤثر ماذا؟ على صلاته. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هذا لا يأتي إلا على صورة تكره، وهو الالتفات بالعينين أو بالعنق لغير ما حاجة، هذا هو المكروه الذي يسمى اختلاسا، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ اختلاسا. ما دون ذلك إبطال للصلاة أو مباح، إبطال للصلاة أو ماذا؟ مباح. فالحديث الثاني الذي في ماذا؟ التعليل، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقف عند هذا ماذا؟ الحديث، نقف عند هذا الحديث، بارك الله فيك. السؤال عن ما في السؤال؟ يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا كانت الصلاة في البيت أخشع من الصلاة في المسجد لكون المسجد ليس فيه مكيفات، وأما في البيت يوجد فيه توجد فيه الراحة في العبادة لأن في بيته مكيف، فهل يرخص له ويجوز له أن يصلي في البيت؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أخروا الصلاة، أصحاب المسجد يؤخرون الصلاة إلى قرب العصر ويفتحون الأبواب والنوافذ، شقلوا المراوح، ما شاء الله، اللهم بارك الصلاة الساعة الثانية والنصف يأتي الخشوع، عندك أمور لا تضيع، يعني صلاة مع الخشوع 27 درجة، إيش تريد؟ تصلي جماعة وأنت في وقت الإبراد، طبقت السنن وأتيت بالصلاة في جماعة، أتصلي في البيت، الصلاة في البيت ما لها طعم يا أخوان. قربنا هذا أيام كورونا، قربنا هذا أيام كورونا، كورونا كورونا، يعني أتعب الناس وأرهق الناس، وحقيقة أننا كنا نذهب المساجد ونفتح دروس ومحاضرات والناس في كورونا، إذا أردنا كورونا قلنا كورونا نذهب نصلي في البيت، وإذا ما أردنا نذهب المساجد، يعني أشباب الفوضى، فكنا نصلي ماذا في البيت ما تجد لها طعم، والله الصلاة في البيت ما لها طعم، أنت قرب يعني اعتذر لك بأي عذر من الأعذار من مرض من كذا، تجد الإنسان يضيق حقيقة، صلي البيت ما تدري ما صليت، القهوة بجانبك والشاي بجانبك والأولاد يلعبون والداخل خارج وكذا، ما لها أي طعم، الصلاة منفردا لا طعم لها، اذهب إلى المسجد، فإذا أقبلت على الصلاة ما ستشعر بالحر، إذا أقبلت على الصلاة ما ستجد ماذا؟ الحر، يعني كما يقال برودة يعني الثواب والأجر يذهب عنك الحر بإذن الله عز وجل، لما تتأمل في الأجر 27 درجة مع السبق الحر هذا، ولا تشعر ماذا به الحر، لا تشعر ماذا به الحر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقيمون الصلاة وهم في الجهاد، أعظم حر حر الخوف، السيوف على رأسه والرماح والسهوم تأتي من كل مكان، الله أكبر الله أكبر يقاتلون، ونحن شوية يعني كما يقال الحر، وإذا به يريد عند المكيف ما يريد المسجد، لا تعود نفسك الكسل، لا تعود نفسك الكسل، فإن الإنسان إذا أقبل على الصلاة حقيقة ما سيشعر بالحر، ما سيشعر بالحر. عندنا ترخص تأخير الصلاة في أيام شدة ماذا الحر، أخر الصلاة قليلا، أخر الصلاة ماذا قليلا، والله أعلم. أما الصلاة في البيت حقيقة يعني قد تتنعم بالبرودة لكن ما تتنعم بالخشوع، ما تتنعم ماذا بالخشوع، الصلاة مع الجماعة لها معنى حقيقة، لها ماذا معنى ولها طعم خاصة، يعني من اعتاد الجماعة، من اعتاد الجماعة، بارك الله. يقول السائل أحسن الله إليكم إذا كان الرجل في الرباط ضد العدو هل يشرع له أن يلتفت إذا كان في الصلاة؟ اللي يشرع له ماذا؟ الالتفات. الالتفات إذا كان يخاف. نعم ما في مشكلة. الالتفات للحاجة ما في مشكلة. إذا كان الإنسان يخاف من شيء أو عنده ولد يخاف عليه يقع في النار أو في الماء أو يخاف من شيء كأنه يرى حركة يعني حية أو كذا بجانبه فيلتفت، فالالتفات للحاجة ما في إشكال، مباح، ما هو من قبيل المكروه. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا هل لكم نصيحة لمن يظن أنه ليس مخلصا لله في صلاته حتى يظن أنه يراء الناس في الصلاة ويكفر بذلك، فهل لكم نصيحة لمثل هؤلاء؟ النصيحة أن الإنسان يبتعد عن وساوس ماذا الشيطان، أن الشيطان قد يوسوس للإنسان لأجل أن يترك الصلاة، لأجل أن يترك الصلاة. أنت تصلي مرائيا، أنت تصلي تريد الثناء والمدح، أيش الحل؟ قل ترك الصلاة. كيف تصلي وأنت مشرك؟ يريدك تترك الصلاة، ما هو نصح لك هذا. صلي وجاهد نفسك، صلي وجاهد ماذا نفسك، فإن الذي يبتلى بالوساوس في الطهارة في الصلاة في كثير من الأشياء إذا ركنت إلى هذه الوساوس والتفت إليها هذه ستوصلك إلى أحوال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فقد تترك الصلاة وقد تطلق المرأة وقد وقد وقد تفعل أشياء. أقطع الشك باليقين وأقبل على الصلاة واسأل الله عز وجل الإخلاص، سأل الله عز وجل ماذا الإخلاص. الإنسان يجاهد نفسه، ولهذا يقول السلف ما عالجنا أنفسنا فيما يتعلق بالإخلاص فيما يتعلق بالأعمال. الإنسان يجاهد نفسه، الإنسان يجاهد نفسه فيما يتعلق بالإخلاص وأيضا الدعاء. على الإنسان أن يكثر من الدعاء، فإن الإنسان عرضة حقيقة للمراءة والتسميع والثناء من الخلق وإلى آخره، الإنسان عرضة. فالإنسان دائما وأبدا يسأل الله جل وعلا في ما بين الأذان والإقامة في أثناء السجود في آخر الليل أن الله عز وجل يخلص عمله، أن الله يعين على إخلاص العمل. أما الالتفات إلى هذه الوساوس فإذا ركنت إليها واستحكمت ماذا فيك يطالبك الشيطان بما هو أرفع من ذلك، له درجات معك الشيطان، له درجات وله مراحل حتى يوصلك إلى أين؟ إلى أن تترك الصلاة. كيف تصلي وأنت مشرك؟ كونك ما تصلي ما عليك شرك ولا كفر. والصلاة اختلف العلماء في تركها، ينقلب لك فقيه ولا ابن قدامة ينقلب لك هذا الشيطان. لا تلتفت به أبدا، لا تلتفت له. هذا يغيظ أنك تجاهد نفسك، تجاهد نفسك حتى تخلص الأعمال لله. وإذا ركنت فرحة، إذا ركنت إلى هذا الفقيه الكذاب هذا يعني يوردك المهالك، يوردك ماذا المهالك. فالإنسان يجاهد نفسه. بارك الله فيك. من أجل ماذا؟ وخلاص يتركها. لا إله إلا الله، صلي حتى ولو حصلت على كما يقال 2% من الخشوع نعمة. يقول ما في خشوع في النافلة، لا هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. الإنسان يعود نفسه أنه يعالج نفسه قبل الدخول في الصلاة، وإذا دخل في الصلاة يجاهد نفسه حتى يخلص العمل للأجل. أما أن الإنسان يقول أنا ما عندي إخلاص في النوافل، أيش الحل؟ أترك النوافل. بعدها ستأتي معك القضية الثانية، الصلاة الفرض. الشيطان له مراحل معك، الشيطان له مراحل معك. إذا قدر على أنك تترك النوافل خشي أنك ترائي ظفرنا به، يعني كما يقال نجحنا فيما يتعلق بالنوافل، ما بقي إلا الفرائض. نقول له أنت مرائي، أنت مسمع، كيف ما تتقي الله؟ ينقلب ناصح الشيطان، ينقلب لك ماذا من الناصحين. حتى إذا تركت الصلاة ربما ما يرضى هذا الحال منك أن تكون تارك ماذا للصلاة، يقول انظر لك ديانة أخرى لعل النصراني أفضل من الإسلام، انظر حال النصارى على أدب وعلى دنيا وعلى رقي، لعلهم ما أعطوا هذا إلا لعل دينهم صحيح. في نقلك من مرحلة إلى مرحلة، الله أعلم بعدها على أي ديانة تموت. لا جاهد نفسك، اتق الله، تجاهد نفسك وتصبر وتصابر وتدعو الله عز وجل. يقول السائل أحسن الله إليكم ذكرتم أن العبادة لها فضل ذاتي وزماني ومكاني، وهل يوجد فضل غير هذه الثلاثة متعلق بالعبادة؟ ما أذكر إلا هذا الفضل المتعلق بذات العبادة أو بزمن العبادة أو بمكان العبادة، ما نذكر من كلام العلماء إلا هذا. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم وضع الأشياء فوق المصحف مثل الكتب وغيرها؟ ينبغي يا أخي، المصحف يعني كلام رب العالمين، وهو يعني يعلى ولا يعلى عليه، فعظم تعظم، عظم كلام رب العالمين تعظم عند رب العالمين سبحانه وتعالى، أفضل الكلام كلام الله، هذا يوضع على رفوف وفي أماكن عالية لا توضع فيها الأوراق ولا الأقلام ولا الدفاتر ولا كذلك، يعني خذ هذه الأشياء يعني فيما يتعلق بتعظيم يعني ماذا القرآن. وأنت إذا نظرت إلى العام سبحان الله، بعض الآباء من العام عندهم تعظيم عجيب، عندهم تعظيم عجيب، يجعل له لباسا خاصا وهكذا، يعني يجعله في مكان خاص، عناية عجيبة فيما يتعلق بالقرآن. ونحن طلبة علم أولى، نحن طلاب العلم أولى أن نعتني بتعظيم كتاب الله عز وجل، لكن ما هي مسألة زخرفة ولباس، لا، المقصود أنه يصان وأن يعمل به، يصان وأن يعمل به. بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم تسلسل البول؟ هل هي نجاسة وما علاج ذلك؟ سلس البول، أيوة، سلس البول هذه مرض، سلس البول هذا مرض، والمقصود بالسلس وهو أنه يتقاطر منه دائما، ما هو يعني بعد البول، بعض الناس يبول ثم بعد ذلك تخرج منه قطرات عادة بعد البول وتنقطع تماما، هذا ما هو سلس. لا تستعجل في الطهارة، لأن بعض الناس سبحان الله إذا قضى حاجته يحتاج أنه يتكلم أو يتمشى قليلا حتى يذهب ما يجده، ثم بعد ذلك يذهب عنه هذا الأمر. مثل هذا لا تستعجل الطهارة، لا تستعجل الطهارة وتقول أنا عندي سلس، تدخل الصلاة وأنت تتقاطر في البول، يصلح هذا. لكن إنسان، بعض الناس قد يبتلى بسلس البول، أي ما ينقطع عنهم، يجد مشقة في الطهارة، كلما أزال النجاسة من على ثوبه وعلى بدن الذي نزل فيه ماذا البول رجع فأزال ثم رجع مرة أخرى، هذا مرض، هذه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. فهذا إيش يفعل؟ يقول العلماء أنه يجعل حفاض، أي بمعنى شيء من القماش على مكان الخارج، ثم يتطهر في ذهب الصلاة، ولو خارج منه في أثناء الصلاة هذا لا يضره، هذا يسمى بالحدث القهري، السلس هذا المستمر بالحدث القهري، فهذا لا يؤثر في صلاته. بل يقول بعض العلماء هذا إن لم يطرأ عليه حدث اختياري فمثل هذا لا تتوضأ لكل صلاة، ولا يلزمك أن تزيل لكل صلاة، أنك ما تنتفع، كلما أزلتها رجع مباشرة. فإذا كان حدث قهري هذا لا يضر الإنسان، إما فساء وإما ضراط وإما بول وإما غائط، قد يبتلى الإنسان بهذه الأمراض وتكون دائما وأبدا فيه، هذه لا تؤثر على صلاته. لماذا؟ لأنه حدث قهري ما هو اختياري، والأمر بالطهارة إنما هو فيما يتعلق بالحدث الاختياري. أما هذا ما استفيد، كلما رجعت إذا مكان للوضوء خرج منك مباشرة بعد الوضوء، بل وأنت تتوضأ يخرج منك هذا الشيء، فمثل هذا ما تستفيد من الطهارة، فلا يكون من قبيل النجاسات ولا يكون من قبيل الحدث وما يسمى بالحدث القهري. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل المراد من الحديث الأكل حتى يشبع الإنسان أو بمجرد الأكل خفيف؟ المهم يقضي نهمته، بعض الناس قد يأخذ راحته، هو تقضي نهمتك بمعنى حتى تجد أنك يعني كما يقال ما تتعلق بالأكل، فإذا أكل الإنسان ما تيسر من الأكل ورأى أنه قد كسر نفسه بهذا الأكل وحصلت به الكفاية ما تتعلق نفسه ذهب. أما يأكل بالراحة كما يقال فمثل هذا لا خطأ، لكن حتى في أيام رمضان يؤذن المؤذن في يقرب الإنسان الإفطار، خذ ما تحتاجه، خذ ما تحتاجه من الإفطار الذي يكسر نهمة النفس، ثم بعد ذلك تذهب للصلاة. أما تجلس يعني ربما تقام الصلاة يصلون ويرجعوا المسجد وما زال على الصحفة هذا جالس، إيش تريد من هذا؟ يقول ما زلت يعني ما زال الطعام لا، ولا صلاة بحضر الطعام ويأكل، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، يأكل الإنسان بحيث يكسر نهمة هذه النفس ثم يذهب إلى الصلاة إذا أدرك الصلاة، وإلا صلى منفردا. وهذا سائل يقول هل يقاس بالقرآن كتب التفسير في عدم وضع شيء عليه؟ بالنسبة للتفسير إذا كان الأكثر هو التفسير ما يعتبر قرآنا، العبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر، إذا كان الأكثر هو التفسير هذا لا يعتبر كتاب قرآن، لا يعتبر كتاب قرآن. مع هذا لا تتعمد أن تضع عليه ماذا شيئا من الكتب الذي هي ماذا غير ماذا القرآن، هذا يعني أحوط وتعظيم ماذا للآيات التي موجودة في التفسير. الله أعلم. ليش الصبي اللي يجوز ماذا المصحف يرخص في حق الصبيان ما لا يرخص في حق الكبار؟ لماذا؟ لأن الصبي عادة مبتلى بهذه الأحداث وعدم الطهارة، في التساهل مع الصبيان في أخذ الأجزاء أثناء القراءة والألواح الذي عليها القرآن، فمثل هذا والله أعلم يقول العلماء أنه يتساهل في حق الصغار ما لا يتساهل في حق الكبار، كما فيما يتعلق بالألعاب، الألعاب هذه الذي يلعبون بها وهي التي هي على الشكل يعني ماذا دمى، مثل العرائس البنات الصغار هذه يلعبنا بها ماذا البنات، فمثل هذه مما يتساهل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ومعها يعني خيل له جناحان، فقالت هذا خيل سليمان، قال خيل له جناحان، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الأولاد يعني يتساهل معهم ما لا يتساهل مع الكبار، فإذا أخذوا هذه الألعاب التي هي كالدمى ولو كانت مصنعة بهذه الأشكال المعروفة الجديدة هذه، فهذه مما يتساهل فيها، يعني ما يشدد عليه بحيث يقال لا تلعبي بهذه الأشياء، خذ السيارات، خذي أدوات المطبخ تلعب بها، وهي تريد العرائس هذه، العرائس هذه الصغيرة تريد تسرح شعرها وتريد كأنها مربية لها، مثل هذه يتسامح معها حقيقة، ولو كانت على هذه الصناعات الحديثة الآن كأنها بشر حقيقة، يعني هذا ما يدخل في النهي، لا يدخل ماذا في النهي للأصل، وهو حديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، في التساهل مع الأولاد فيما يتعلق مثل هذه الألعاب. والأولاد الذكور قد يحتاج إلى يعني زي العسكر والجنود وكذا، لا تستطيع تمنعه من هذه الأشياء، لا تستطيع أن تمنعه من هذه الأشياء، فهي ألعاب، فهي ألعاب، وزد على ذلك أنها ممتهنة، ليست مما يخشى أن تعظم، ممتهنة، دائما مرمية دائما كذا، فيرخص في حق الأطفال ما لا يرخص في حق الكبار من صور ذوات الأرواح المجسمة، والله أعلم. وهذه فتوى العلامة العثيمين وفتوى جماعة كثير من العصريين على هذا، فتوى جماعة ما هي مجرد العهن القطن والقماش، لا حتى هذه الأشياء المصنعة صناعات حديثة بالنسبة للأولاد وبالنسبة للبنات يرخص لهم فيها ولا تدخل في هذا المعنى. ولهذا جمهور العلماء أن الصور الممتهنة سواء كانت مجسمة أو ليست مجسمة، إذا كانت ممتهنة هذه ما تمنع من دخول الشياطين، هذه لا تمنع من دخول الشياطين، أولا لأنها ممتهنة ولا يحصل بها المعنى الذي من أجله نهى الشارع عن التصاوير التي تكون مانعة من دخول الملائكة، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم من يقول أنا ما أخذ إلا من القرآن ولا أخذ من السنة، الآن السنة حصل فيها وضع الحديث، حصل فيها ماذا؟ وضع الحديث، وضع الحديث. سبحان الله، كيف يصلي هذا الإنسان، كيف يصوم، كيف يزكي، سبحان الله، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يعتمر، كيف يحج، كيف يتطهر، ما في إلا في السنة هذا كله. إذن اتركوا الصلاة، لأن الصلاة جاءت مجملة في القرآن، 4-3 ركعتين الوقت الفلاني، ما يهمنا إلا هذه الأشياء، فتارك السنة تارك القرآن، لأن الذي أمر باتباع السنة هو القرآن، فنقول أنت لا أخذ بالسنة ولا أخذ بالقرآن، لا أنت قرآني ولا أنت سني، لا أنت قرآني ولا أنت ماذا سني، فمثل هذا كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يتطهر، كيف يحج، كيف يعتمر، كيف يزكي، من أين جاء هذا؟ طريق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما يأخذ من السنة يقول جملة وتفصيلا ولا أخذ إلا من القرآن، نقول لم تأخذ لا من القرآن ولا من السنة، فإن الله أمر بالأخذ من السنة، أمر بالأخذ ماذا من السنة، فهذا لا قرآني ولا محمدي، هذا لا قرآني ولا محمدي، الله أعلم إيش هذا الإنسان، فمثل هؤلاء يضحك عليهم الشيطان، يضحك عليهم ماذا الشيطان، ترى إذا ذهب يعني ما يتعلق بالعمرة يأتي بالعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من أين لك هذا؟ والحج وإلى باقي العبادات، هذا من يعني ماذا من الضحك، يضحكون على الناس فقط. يقول السائل: ما حكم لعب ببجي وما نصيحتكم؟ ما إيش ببجي؟ ببجي هذه ببجي عند أهل الخبرة، إيش فيها من مخالفات؟ أتوا هذه ببجي، هذه إيش فيها من المخالفات؟ ما شاء الله. ها؟ اللباس غير شرعي. ها؟ حتى بالملابس الشخص اللي يلعبه، حتى لو يلعبه بالملابس يلعبه. إذا كان إيش ما فهمت؟ الشخص الذي يلعب به. أيوة. إذا أراد أن يلعب به بدون ملابس، كيف بدون ملابس؟ ها؟ لا يعني الشخص الإنسان معروف، مش اللي في الشاشة، اللي في الشاشة إذا أردت أن تلعب به هو عريان تعري، وإذا أردت أن تلبسه تلبسه تفعل بما تريد. طيب هذا الإنسان يلعب به وهو ملبس، يعني إيش الإشكال؟ في سجود الصنم حذفوها. ها طيب، ها ايش باقي المخالفات؟ مشكله هذه ابتلي بها الاولاد وبعض الشباب، بعض الشباب يعني سبحان الله خدرتهم اكثر من الشطرنج ومن باقي الالعاب، ترى يصيح هذه الالعاب هذه حق البوبقي هذه، الله اعلم يعني ايش يستفيدون ماذا منها، ادري ايش اللي وراها. فعلى كل من اراد ان يجمع في هذه اللعبه المخالفات طيب ويخرجها وينشرها، يذكر المخالفات الذي فيها، نحن نسمع بها سماعا، نسمع بها سماعا، الله أعلم. أنت لعبت بالبوبجي؟ ها؟ أكيد هذه ضياع أوقات وضياع أموال، ضياع أوقات وضياع أموال وقسوة قلب، قسوة قلب وأيضا تركيز وانشغال ذهن، وربما تأتي لهم بالحالة النفسية إذا قتلوه أو قتلهم أو كذا، صح ولا لا؟ قد يكون الإنسان مضطرب عنده يعني زي الحالة هكذا حقيقة، يعني بعض الألعاب قد تأتي الإنسان بالجنون، قد تأتي الإنسان بالجنون، حالة نفسية دائما عصبي دائما إلى آخره، قد تحصل حقيقة هذه الأشياء. ها؟ يشتري فلوس؟ إيش يشتري؟ داخل اللعبة هذه من فين لك المعلومات هذه؟ بارك الله فيك. على كل طيب واحد يعمل فيها بحث، ينزل النت ينظر هذه البوبجي ايش فيها من المخالفات وايش فيها من كذلك يعني من السلبيات ومن الاضرار، اجمع فيها يخرج رساله ان شاء الله خير ينفع المسلمين بها، والله اعلم. طيب الى هنا التعبنا.